إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أعلم رحمكم الله عز وجل أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ما زال الكلام موصولا مع كتاب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع كتاب التوحيد حيث انتهينا من أول كتاب أو أول باب ثم الباب الذي بعده في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وانتهينا من هذا الباب ووقفنا إلى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل فإن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ هذه المسائل وهي هذه المسائل كما مر بنا قبل ذلك إنها فوائد يستنبطها الإمام من ذكره للآية والحديث أو ما يستدل به ويذكره في الباب فإنه يستنبط من هذا الأمر الآية أو الحديث أو بعض أقوال أهل العلم يستنبط من هذه الفوائد التي يمليها أو يكتبها عقب الباب وهذا فيه فائدة أنه يمرن طالب العلم على أنه إذا كان يقرأ في أي شيء فلا بد أن يكون له فوائد واستنباطات وبعض يعني الأشياء التي يقع عليها وقد يحتاج إليها فيما بعد أحيانا تقرأ في كتب التاريخ فتجد مسألة متعلقة بالعقيدة كقول مثلا في بعض كتب التواريخ وكان فلان ابن فلان في التواريخ مثلا أو في كتب السير وكان فلان ابن فلان يقول بمسألة كذا في العقيدة مثلا التوحيد فأنت تكتبها في ورقة أو في كناشة عندك فهي تجمع باب العقيدة عندك في جزء ثم باب الفقه باب الحديث باب المصطلح باب النحو إلى آخر هذه الأبواب فإذا أردت أن تتكلم في باب العقيدة فعليك أن تفرغ هذه الكناشة أو هذه الكروت لو صح أن يعني تكتبها في الكروت تفرغ هذه الكروت أو هذه الكناشة أو الأوراق على كتاب تجعله كالمتن لك متن كمتون العقيدة كتاب ضخم في العقيدة مثلا كأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي أو الإبانة لابن بطة أو غير ذلك من الكتب التي فيها توسع فأحيانا يكتب على الحواشي طالب العلم هذه الفوائد التي أخذها من كتب قد يصعب أن تتصور أنها موجودة فيها فالإمام محمد بن عبد الوهاب أراد أن يبين ويوضح أن هذه طريقة أهل العلم طريقة أهل العلم فكأنه جمع بين طريقتي البخاري وابن حجر طريقة البخاري وطريقة ابن حجر فطريقة البخاري هو ذكره الآية ثم يعقد بالحديث الذي يرويه ثم طريقة ابن حجر أنه يستخلص الفوائد التي في الباب سواء فيه حديث أو حديثين أو فيه آية أو حديث يستخلص الفوائد سواء فوائد فقهية أو عقدية أو حديثية أو غير ذلك فبما أن هذا الكتاب كتاب عقيدة وكتاب توحيد فإن الإمام أغلب اهتمامه بالفوائد فوائد العقارية التي فيها يعني اتصال بباب العقيدة أو بباب التوحيد. هذه طريقة لابد لطالب العلم أن يكون عنده وعي وينظر في هذا الأمر حتى يتمرن ويتمرس على كيفية استنباط الفائدة من الحديث أو من الآية. فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فيه مسائل، أي هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكرنا فيه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخر الآية، وحديث عبادة ابن الصامت، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أنس. وتكلمنا عن هذا الباب باستفاضة بشرح كل كلمة، ووصلنا إلى قوله: فيه مسائل، أي في الذي ذكرته كله فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله عز وجل، سعة فضل الله عز وجل. من أين استنبط الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الجملة؟ يعني من أين أخذ كلمة سعة فضل الله؟ أين وجدت؟ ما الدليل عليها في هذا الباب؟ لو أن هناك من الحضور من يعني عنده تحضير لدرس فسيكتب سريعا وسيجيب يعني مباشرة عقب سؤالي أو سؤال المتحدث معه، فيقول مثلا: أين ذكر الإمام سعة فضل الله عز وجل؟ أين وجدت؟ فلا بد أن يكون طالب العلم اللي هو يعني درس الباب في الدرس الماضي وفي المحاضرة السابقة يكون عنده مراجعة، يعني ذاكر ثم راجع اليوم، فأول ما يسأل مثلا كذا فيجيب في الموضع الفلاني، عنده يعني حضور، عنده حضور للمعلومات. فيقول: سعة فضل الله عز وجل. نعم، الله عز وجل واسع المغفرة وواسع الرحمة وواسع الفضل، فهو الكريم سبحانه وتعالى وهو الغني. تتخيل أن من يقول بكلام يسير يستحق أن يدخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا كله كلام واعتقاد، يعني ليس فيه يعني كبير جهد على الإنسان، ليس فيه كبير جهد على الإنسان. فأن الإنسان الذي يشهد بالوحدانية لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك يؤمن ويشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة موجودة وهي حق والنار حق، فيكون ذلك ثوابه ويعني جزاؤه الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والجنة عظيمة، مع ذلك الثمن غارم ولكن في نفس الوقت متاح للجميع، ليس بصعب على الجميع، ليس بصعب على أحد مثل هذه الكلمات. وكذلك أن من قال لا إله إلا الله فإنها أثقل في الميزان من السماوات السبع والأراضين السبع. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. الأخذ يصلح كلمة السام، عفى الله عنا وعنك، أحسن تبارك الله فيك. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. طيب، كلمتين خفاف على اللسان. طيب، الذي يقول أنهما ثقيلتان فهذا ليس يعني كامل الإسلام ولا كامل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنهما خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان ومع ذلك ثقيلتان، الضد في الأمر يكون خفيف، أن الضد بتاعه أن يكون ثقيل، هما مع أنهما هاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان إلا وأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فتخيل كلمات قليلة يقولها الإنسان بإخلاص يبتغي بها وجه الله عز وجل، ويجب فضل الله تبارك وتعالى واسع، والله عز وجل ذو مغفرة ورحمة. فسعى فضل الله عز وجل في كل الباب في معظم في ثلاث أحاديث ينظر، حتى في قول في الحديث الأخير حديث أنس يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني لو تخيل أنه أن إنسانا عصى الله عز وجل وأتى الله عز وجل في كل ذنب فعله وامتلأت الأرض بذنوبه، ولكن لو تاب إلى الله عز وجل توبة سابقة مع أنه لا يشرك في هذه الذنوب والمعاصي، لا يشرك بالله عز وجل، لا أعطاه الله عز وجل بدلا من هذه الذنوب حسنات. مش كده؟ فالأولى سعة أو سعة فضل الله تبارك وتعالى. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد يعني الذي يوحد ربه سبحانه وتعالى يجد الثواب أعظم مما يتخيل عند ربه سبحانه وتعالى، ويكفي أن فيها الجنة، يكفي أن فيها الجنة، أي الجنة من ثواب التوحيد. تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني الله عز وجل الذي يوحد ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكفر عنه السيئات ويكفر عنه الذنوب، لأنه يعني أتى الله عز وجل موحدا، وإن كان عاصيا ولكن كان موحدا، فالله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني الله عز وجل يكفر الذنوب بتوحيده سبحانه وتعالى. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام اللي احنا ذكرناها في مطلع الباب، الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الخامسة تأمل أو تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، اللي هم خمسة اللي هم إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. هذه هي الخمس، التوحيد والشهادة بالرسالة للنبي الاثنين، عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله أي ثلاثة، الجنة والنار إذا كده خمسة. فيقول تأمل فعلا، لو تأمل الإنسان أن هذه الأمور الخمس وقع كثير من الناس فيها، يعني الخلل وقع في كثير من هذه الأمور، فمن الناس أقول الناس أي الناس عموما غير المسلمين، فمن الناس من لم يوحد ربه سبحانه وتعالى كمال التوحيد، ومنهم من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كامل الاتباع، ومنهم من غلا في عيسى، ومنهم من يعني وقع عيسى عندهم بين الإفراط والتفريط، بين من يجعله من ولد الزنا وبين من يجعله ولد الله، وحاشا لله عز وجل وحاشا لنبي الله عز وجل نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا. وكذلك الجنة والنار وقع أيضا فيها الخلل عند كثير من الناس، فمنهم من يزعم أن الجنة مجرد هي يعني يدخل. قلنا أن هذه الأمور الخمسة وقع الخلل فيها عند بعض الناس، فمنهم من لم يكمل توحيده لله عز وجل فوقع الخلل فيه، وكذلك في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عيسى ابن مريم عليه السلام، وكذلك في وجود الجنة والنار، في دخول العقل في كثير من المسائل. فالواجب على المسلم أن يحكم كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل العقل، قبل العقل، أو يفهم الكتاب والسنة بالعقل، يفهم يعني العقل للفهم وليس للتحكيم، يعني لا يقول مثلا أنا الذي أفهمه هو الذي أحكم بقبوله أو الذي أقبله، الذي لا أفهمه أو الذي لا يدخل في عقلي أرده، هذا باطل، لأن هناك كثير من المسائل، بل معظم يعني الشرع، معظم الشرع لا يعني يظهر لنا حكمة الله عز وجل فيه. يعني لماذا نتوضأ؟ لماذا نتوضأ مثلا؟ يعني الواحد لو تدبر مثلا أهمية هذا الوضوء، لماذا نصلي مثلا الظهر 4 ركعات؟ ممكن يدخل فيه العقل، يعني نحاكم العقل إلى مثل هذا، أو نحاكم الأفعال إلى العقل، وهذا خطأ. هناك أمور لا بد أن تسلم لها، الأمور الغيبية، أمور الأحكام، أمور العقيدة، كل هذه الأمور لا بد أن تسلم لها. تقول سمعنا وأطعنا، لا تدخل عقلك في مثل هذه الأمور حتى يعني لا يقع الإنسان في يعني أمور ترد عليه ويكون يعني عواقبها وخيمة عليه. أولا، السادسة، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. أراد الإمام أن يقول أن من تدبر حديث عبادة وحديث عتبان، حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله، يعني من يقول هذه الكلمة يبتغي بها وجه الله. طيب، من الذي يطلع على أنها ابتغى بها وجه الله أو لم يبتغي بها وجه الله؟ الذي يطلع على هذا هو الله عز وجل. ماشي، هو الله عز وجل، يعني لا دخل للإنسان، ولكن أنت لك الظاهر. لذلك يقول العلماء تجرى أحكام الناس على الظاهر، تجرى أحكام الناس على الظاهر. دخل رجل واسمه عبد الله في مكان ما وقال السلام عليكم، نقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن كلمة أن اسم عبد الله وأن إلقاء السلام أن هذه من صفات المسلمين. تبين لك عكس ذلك فلا تلوم نفسك، يعني يجيش الإنسان يلوم نفسه أن ليه فعلت كذا وكذا. الأصل أنك أجريت حكمه على الظاهر، هذا هو المطلوب. طيب، يتغي بها وجه الله، أي أنه مخلصا بهذه الكلمة، مخلصا بهذه الكلمة ومخلصا بفعل مقتضى هذه الكلمة للتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يكون في قلبه الإخلاص لا بد أن يكون في عمله. أنت تجيب يعني كأس من الماء، كوباية مية إزاز كده زجاج، حط فيها مية، مش كده؟ واملى الكوباية على الآخر. فالمية لما الكوباية لما تتملي ينزل المية من على جوانب الكأس، مظبوط كده؟ طيب، هذه الظاهرة لو إنسان شايف المية بتنزل من الكوباية، أول حاجة يقول إيه؟ هذا الكوب فيه ماء، ممتلئ ماء. فالجوارح إذا كانت مطيعة لله عز وجل، فهناك دليل على أن الأصل اللي هو القلب فيه تقوى لله عز وجل، فيه إخلاص لله تبارك وتعالى، فيه توحيد، فيه عقيدة سليمة، إلى آخر إيه؟ هذه الأمور. فلا بد لهذه العقيدة أو التوحيد الذي في القلب أن يظهر على جوارح. طب الجوارح بإيه؟ بالكلام، بالشهادة، بالكلام، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا النطق باللسان. طب والعمل كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، ماشي؟ إذا أراد الإمام أن يقول لك لا تظن أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي وحدها، لا تظن أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي وحدها فقط هي التي تدخلك الجنة وتكون مع يعني في فضل وغير ذلك، ماشي؟ وإن كان بعض العلماء يتكلم في هذه الجزئية يعني سنؤجلها إلى آخر إيه؟ آخر الباب، نتكلم عن مسألة دخول الجنة بكلمة لا إله إلا الله. السابعة، التنبيه للشرط الذي فيه حديث عتبان. أراد الإمام أن يقول ليس كل من يقول لا إله إلا الله يعني يكون له إيه؟ دخول الجنة، ولكن لا بد أن يكون بإخلاص من قلبي، وهذا لا دخل للإنسان فيه، أو لا يعني لا سبيل للإنسان للوصول إليه. يعني أنا ولا أنت ولا غير ولا أي إنسان على وجه الأرض، حتى الأنبياء لا يمكن أن يطلعوا على ما في القلب إلا بشيء يعلمه الله عز وجل إياه. أما أن يقوم نبي مثلا ويقول أن فلان في قلبه كذا وكذا، هذا لا يمكن، لأنه لا طاقة للبشر، لا طاقة للبشر أيا كان أن يطلع على ما في قلب الآخر إلا بوحي من عند الله عز وجل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل على كثير من أحوال المنافقين، وعلى كثير من أسماء، بل على أسماء المنافقين في المدينة، قال فلان وفلان وفلان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عن بعضهم وليس عن كلهم، وليس عن كلهم. وهذا الحديث له قصة، قصة طويلة. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة؟ هل لأنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ الحديث له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد حذيفة رضي الله عنه موجود، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجو فيه ظلمة، فقال من يعني من بجواري؟ فقال حذيفة. قال هل سمعت ما سمعته؟ يعني سمعت حاجة يعني في الحوار دول؟ كان بعض المنافقين تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وكذا وكذا، فسمع حذيفة رضي الله عنه ما قال المنافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتبه فقال من؟ قال حذيفة. قال هل سمعت شيئا؟ قال نعم. فطبعا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بعض هذه الأمور، لأن يحصل فتنة، كيف أن أنا شايف ناس، سواد ناس، مش شايف أشخاص، يعني مش شايف، لا يستطيع أن يحدد من هم، ولكن يعني يرى بعض يعني السواد، في ناس بيتكلموا سمع كلاما أنهم يريدون بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذى، ويريدون يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم ووصول الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يحصل فتنة. طيب مين دور؟ ممكن فلان ولا فلان من المسلمين، ففلان ولا فلان من الكفار، ففلان ولا فلان من المنافقين، هيبدأ يحصل عنده عملية زلزلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء أسماء المنافقين، مش كده؟ فأما في قوله التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، أي أن حديث عتبان اشترط أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، وهذا كما قلنا لا دخل للإنسان فيه، أو لا سبيل للإنسان للوصول إلى هذا إلا الله عز وجل يعلمه ما يشاء منه من رسله. طيب الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. ذكر الإمام هنا هذه الكلمة لأن بعض الناس يقول مثلا الأنبياء لا يحتاجون إلى مثل هذا، يعني الأنبياء عارفين لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله، ولكن قد يغفل، هذه أمور بشرية يعني لا يستطيع الإنسان أن ينكرها، النسيان. فأراد موسى عليه السلام كما جاء في الحديث أنه يعبد ربه سبحانه وتعالى بشيء يعني لا يكون معتاد عند الناس، بذكر لله عز وجل، بذكر خاص. وهذا كما قلنا قبل ذلك أن فيه علو وطلب العلو في الأمور، يعني هو لم يطلب الشيء العالي، أراد أن يطلب شيء يعني خاص، يطلب من الله عز وجل ذكر لله سبحانه وتعالى، أو طاعة يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى تكون درجة عالية. فقال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فيعني لعل موسى قال إن هذه الكلمة أو هذا الذكر يقوله كثير، فالزيادة اللي أنا هعملها يعني أنا أقول لا إله إلا الله، جميع الناس يقول لا إله إلا الله، ما عاوز شيء أكبر. فأراد الله عز وجل أن يعلمه أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله أثقل في الميزان من السماوات السبع والأراضين السبع. تنبيه للأنبياء، ومن باب أولى لغيرهم، يعني إحنا نستفيد من هذا، كما كان الخطاب موجها لموسى وهو أيضا موجه لجميع البشر. طبعا كما قلنا قبل ذلك إن صح الحديث وصححه بعضهم. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات اللي هي كلمة لا إله إلا الله، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه سبحان الله. فعلا لو تدبرت هذه الكلمة، الله عز وجل يخبر في هذا الحديث أن لا إله إلا الله أثقل من السماوات السبع وما فيهن. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. قلنا أن هذه الكلمة يثقل أو تثقل، هذه الكلمة تثقل بجميع المخلوقات التي في السماء والتي في الأرض. أقول المخلوقات، وإلا فلو قلت تثقل بما في السماء فلابد أن تستثني ربك سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. ولكن إذا قلنا المخلوقات فلا تستثني، فلا تستثني، لأننا نقول مخلوقات. فعلا أن هذه كلمة يقولها الإنسان بإخلاص هي أثقل من السماء، من السماوات السبع والأراضين السبع، مع أن ممن يقول هذه الكلمة يأتي هو يوم القيامة يأتي بكل أفعاله ولا يزن أي شيء عند الله عز وجل، بل يخف ميزانه عدا هذه الكلمة، عدا هذه الكلمة إن قالها بإخلاص لله تبارك وتعالى. العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. بعض الناس ممن يعني يهتم بالعلوم الجغرافية والجيولوجيا ولذلك، واللي بيتخطف الأرض وينقبوا عن الأمور ويعني إيه بيحاولوا يتوصلوا إلى أسرار الكون، يقولون أن الأرض أرض واحدة وليست سبع، أرض واحدة وليست سبع. طيب لماذا هم لم يتكلموا في السماوات؟ قالوا أن السماء صعب، لو الأرض إحنا على الأرض، وصول السماء أصلا صعب، ما أحد يصل إلى السماء. ولكن نحن نعتقد أن هذا اعتقاد العلماء عندهم، الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، كل هذه العلوم يتدخلوا فيها ويحاولوا يحللوا هذه الأمور، فيقولوا مثلا أن السماء بعيدة، ويعني أكبر شيء نتصوره أنه وجود كذا وكذا، فيعني كلها احتمالات. أما الأرض فنحن على الأرض، فليس بالصعب، فبحثنا ونقبنا ووجدنا ولم نجد، وأخذنا صورا من السماء فلم نجد إلا أرضا واحدة. فنقول صدق الله عز وجل، صدق الله عز وجل. مهما ترى بعينك الله عز وجل أصدق، حتى ولو كنت ترى بعينك عكس ما في الكتاب أو السنة، قل آمنت بالله عز وجل، صدق الله وكذبت عيني، كما فعل موسى عليه السلام أو كما فعل عيسى عليه السلام، قال صدق الله وكذبت عيني. أين الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان إلا رغيفين. قال صدق الله لله أقسم، قال صدق الله وكذبت عيني. الحادية عشر أو عشرة: أن لهن عمارا، يعني السماء فيها عمار مثل الملائكة، مثل الملائكة. الملائكة كما جاء في الحديث: أطف في السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع قدم إلا فيها، أو كما جاء في الحديث إلا فيها ملك ساجد أو راكع يذكر الله عز وجل. تخيل أن هذه السماء العظيمة التي نرى منها جزءا ولا نراها كلها، ما فيها موضع شبر ولا يعني قدم إلا فيها ملك يسجد لله عز وجل أو يركع أو يسبح ربه سبحانه وتعالى. إذن فيها عمار، إذن فيها عمار من الإيه؟ من الملائكة، من النجوم، من الجن الذين يحاولون أن يسترقوا السمع ويأخذون كلمة من يعني الملائكة من قولهم أو من ذلك، يعني فيها عمار، وهذا موجود ونص، ويعني كما نقول ليس هناك من ينكر هذا إلا في قلبه مرض، إلا في قلبه مرض. الفائدة التي بعدها إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الإخوة الحضور بالذات اللي كانوا معنا في الدرس الماضي، خاصة اللي كانوا موجودين معنا في الدرس الماضي، أين استنبط الإمام، من أين استنبط الإمام إثبات الصفات خلاف الأشعرية؟ جابها من فين الصفات دي؟ نرجو من الإخوة يعني يتمهلوا حتى نشوف الإخوة اللي كانوا موجودين قبل كده. أم عبد الله والأخت أم توفاق، تيسو قصر المواصل، تيسو فاصل لفنة فين دي فنة. أنا أقول إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات أي صفات الله عز وجل. أم عبد الله، طب أبو عبد الله لو موجود فين؟ ماشي اتفتوا العرفتوا حيث كله، أنا عايز فين الصفة؟ صفة ربنا سبحانه وتعالى، مش دي الأشعار ما بيتكلموش بيها. فين هرولة؟ طيب فين هرولة؟ فين هنا هرولة؟ إخوانا خليكم في الموجود قدامكم، النص الموجود. قال الله تعالى يا ابن آدم، أيوة أحسنت، الله يبارك فيك، بارك الله فيك أخت عبد الله، فأتيتك الإتيان، وهذه صفة لله عز وجل، صفة فعلية لله تبارك وتعالى، كالنزول لا. ماشي، الإتيان صفة لله تبارك وتعالى. طبعا الأشعرة ومن يؤولون الصفات يعني يقولون الإتيان هنا ليس الإتيان إتيان حقيقي، ولكن هو يعني معناه وصول الرحمة، وصول المغفرة، وصول يعني غفران الذنب وغير ذلك. وهنا الإمام ينبه أن إثبات الصفات لابد أن نثبت الصفات لله تبارك وتعالى كما مر بنا قبل ذلك، نثبتها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، أنحن أو هم أعلم أم الله؟ ها؟ أصل شوفوا معك حاجتين، يا مؤمن يا كافر في جملة دلوقتي، نعم الله عز وجل أعلم. طيب خلاص، إذا هم قالوا بمثل ما نقول الله عز وجل أعلم، ولا طبعا نظن أنهم يقولون غير هذا، إذا نقول الله عز وجل أثبت لنفسه هذا، الله عز وجل أثبت لنفسه هذا. الفائدة التي بعدها أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. يعني حديث أنس فيه إيه؟ أن الإنسان مهما أتى بمعاصي وذنوب ولكن هذا الإنسان لم يشرك فإن الله عز وجل يغفر له، طيب الشيخ علي أراد أن يقول أن الشرك هنا ليس ترك باللسان، يعني معناها أنك مثلا يقولش إيه أنا كافر بكل شيء يضاد لله عز وجل، أو بكل صنم، أو بكل ما يبعد من دون الله فحسب بلسانك. لا، ده باللسان وبالجوارح وبالقلب. يعني اللسان ما يقولش شيء وفي القلب فيه شيء ثاني. يعني مثلا ما تقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي قلبك حب لغير الله عز وجل، أو تتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله هو الآمر والناهي، أو تعتقد في قلبك أن مثلا أن عيسى ليس بعبد وهكذا. يعني نفي الشرك لا يكون باللسان فقط، لا يكون باللسان فقط، لأن أراد أن يقول أن تجمع بين حديث أنس وحديث عتبة. التي بعدها: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدين الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله ومحمد عبد الله ورسوله. عيسى عليه السلام كما قلنا انقسم الناس فيه على كم قسم؟ وقت أمة الغفار كم قسم؟ أنا قلت أمة الغفار. يعني شوف الناس النايمين الأول، حد نايم، حد بعيد عن الجهاز، حد ما زالش. طيب قلنا أن في عيسى انقسم الناس فيه إلى خمسة أقوال، طيب في محمد صلى الله عليه وسلم انقسم الناس فيه إلى كم قسم؟ كم قسم؟ لا مش كتير. كم قسم؟ ثلاثة. إما أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عبد الله ورسوله، مش كده؟ نمرة واحد. أو ترك سنته مع شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة ولكن لم يتبع سنته، والآخر غلا فيه حتى جعله يعني رفعه فوق درجة البشرية من البشر إلى شيء أعلى، ثم منهم من جعله يعني فيه الصفات لله عز وجل، أو فيه الصفات كصفات الله تبارك وتعالى. وهنا في هذا الباب فيه أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، ماشي؟ يعني في شبه ما بين إثبات العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم والعبودية لعيسى عليه السلام. التي بعدها: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أو كلمة الله بكونه كلمة الله، أن عيسى جاء بإيه؟ بكلمة اللي هي إيه؟ كن. كلمة إيه؟ كن. جاء عيسى بكلمة كن. نعم، فيسمى بكلمة الله، روح الله، مش كده؟ بيت الله، عبد الله، كما ذكرنا قبل ذلك هذه إضافة لله عز وجل، إضافة إيه؟ تشريف، كبيت الله، بيت الله الحرام مثلا، أو تقول عبد الله، أو كلمة الله. ماشي؟ معرفة كونه روحا منه، روحا منه ذكرناها قبلها أو في أول البيت أول الباب، ولما شرحناها كنا عن روح الله عز وجل، وأن الناس أيضا اختلفوا فقالوا كذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. طبعا معظم أو الناس اللي بتسجل سهل جدا ترجع للتسجيل لهذه الأمور، وطبعا اللي عدى منه بعض الأشياء يرجع لشروح الكتاب في كتاب قول المفيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهناك الكثير جدا ممن شرح هذا الكتاب، كما قلنا وذكرنا في أول درس أن هذا الكتاب يعني لاقى يعني كرم وفضل من الله تبارك وتعالى، أن كثير من أهل العلم اهتموا بهذا الكتاب منذ وفاة صاحب الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما سنة كان من غير ما حد يبحث، هذه أمانة، من غير ما حد يبحث، اللي حافظ يكتبها. مثلا كم؟ أحسنت، الله يبارك فيك. مثلا 1206 رحمه الله. منذ أن مات هذا الإمام ومن بعد ذلك اهتم العلماء بشرح هذا الكتاب لأنه كتاب مبارك. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. طبعا لما ذكر كما ذكرنا قبل ذلك أن الإيمان بالجنة والنار لابد أن يكون المسلم حتى يكمل إسلامه وإيمانه أن يؤمن بوجود الجنة وبوجود النار. وذكرنا بعض الأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل النار واطلع على أهل الجنة ودخل الجنة واطلع على أهل النار. وفي حديث عمر أو في حديث رؤية قصر في الجنة وقيل وسأل من لمن هذا القصر فقال لعمر أو لفتى من قريش ثم قال لمن قال لعمر بن الخطاب ورأى امرأة تتوضأ خارج القصر. يعني كل ده موجود في الجنة. وأن جعفر يطير في الجنة بجناحين أبدله الله عجل بجناحين بدلا من ذراعيه في الجنة وغيرها. وحديث عبد الله والد جابر لابن حرام لما قال الله عجل تمنى عليه لما رأى من فضل الله تبارك وتعالى ومن كرمه وجوده في الجنة تمنى أن يعود إلى الدنيا في لطفة سبيل الله. وحنظلة وغيرهم. يعني ذكرنا كثير من الأدلة التي فيها أن الجنة موجودة بحق الآن، موجودة الآن، والنار موجودة. أما الإنسان يقول أنا مثلا الناس طلعت القمر وصعدت إلى القمر وغير ذلك ولم تجد شيئا فأين الجنة والنار؟ إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض فأين طولها؟ طيب لو هي بهذا الحجم فأين هي موجودة؟ أين هي موجودة؟ يعني هي فين؟ يعني لو أكبر لو بالتخيل العقلي هي مش موجودة. إذا كان عرضها قد الأرض والسماء، طب هي الأرض والسماء موجودة إيه؟ المفروض أنا لو في مكان صغير أشوف أكبر. نقول هذا أمر غيبي ولا بد للمسلم أن يؤمن به مثل ما جاء التي بعدها الفائدة التي بعدها معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان مما كان يعمله. يعني كان يعمل طاعة لله عز وجل قربة لله سبحانه وتعالى مع المعصية. يعني هو كان يعصي الله عز وجل، كان يعصي ربه سبحانه وتعالى، ولكن معه الإيمان، معه أصل الإيمان، معه أصل التوحيد، معه أصل الشهادة بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، لأن عيسى كلمة الله وعبد الله ورسوله، وأن هناك الجنة وأن هناك النار. يعني يشعر بهذا وإن كان وقع في بعض المعاصي، فيدخل الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، من العمل أي من العمل من طاعة الله عز وجل وإن قصر في بعض الأبواب. معرفة أن الميزان له كفتان. من أين أتينا بأن الميزان له كفتان؟ بقول الله تبارك وتعالى ها نحن معنا؟ طب مين الدرس طيب؟ ماشي رقم واحد انا عرفته معانا. طب ما ايه يعني ما انا بسأل وما حد بيجاوب. معرفة ان الميزان له كفتان منين؟ عليكم السلام ورحمة الله. منين؟ طيب في قول الله عز وجل في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم احسنتم بركه في قوله يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه يعني في ايه؟ في كفتين للميزان. العشرون الفائده الاخيره معرفه ذكر الوجه. ذكر ايه؟ الوجه. لا اصل مفروض الصبر، صبر على ايه؟ انا بسال مفترض انت فتح الكتاب او الاخت فتح الكتاب على الباب اللي احنا بنقرا فيه صح؟ المفترض يعني احنا نقول ده الكلام ده افتراض، ما اعرفش بقى انتوا بتعملوا كده ولا لا. احنا بنقرا فانتوا معايا في القراءه، او بنقول بنذكر بعض الفوائد انتوا برضه معايا، يا اما الاخوه بعيد عن الجهاز ينبهوا يعملوا مثلا مشغولين، لان عارف ان هم بعيد عن الجهاز. انما الموجودين دول اصل دول موجودين خلاص. نسال مثلا واقدر كذا عشان اقدر اتابع معاهم واقدر اقول مثلا ان هم فاهمين الجزئيه دي او هم عندهم لبس فيها. معرفه ذكر الوجه، وجه الله معناها ايه؟ مخلصا لله تبارك وتعالى. طيب الباب الذي بعده يقول، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التوحيد: من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. وقول الله تعالى: ان ابراهيم كان امه قانتا. بعض النسخ فيها الايه كامله: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. مش كده؟ نذكر هذا عشان اللي ما عنده، اللي عنده بعض النسخ يحاول ايه كما ذكرنا في اول درس ان هو ايه يكون معنا بذكر او يكتب اي فرق موجود في بعض النسخ. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ فقلت انا، ثم قلت: انا اني لم أكن في صلاة ولكن لبغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الفصيد أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. وفي بعض النسخ ضبطوها حمى بفتح الميم فقط وليس بالتشديد، اما في هذه النسخه التي معي بالتشديد او حمة. قال: قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ونظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فقال الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة عكاشة فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث أو هذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي الوقوف عندها، و يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من حقق باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أي أن من قام بالتوحيد قياما كاملا من قول وفعل واعتقاد كان من أهل الجنة بغير حساب، كان من أهل الجنة بغير حساب. ولا يتصور الإنسان أن هذا الأمر من السهولة بمكان، أن الإنسان سهل أنه لا إله إلا الله رحمه صلى الله عليه وسلم ومخلص بقلبه، وسهل أنه يقوم بالأعمال التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى. نقول بصعوبة الأمر، بصعوبة الأمر جعل الله عز وجل 70,000 من أمة هي أكبر الأمم دخولا للجنة، دخولا للجنة أكبر أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني اختار الله عز وجل وحدد هؤلاء العدد هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأن هذا الأمر ليس بالسهل، لأن هذا الأمر ليس بالسهل. يعني كل من يدعي وصفا بليلة، كل واحد يقول أنا بقول لا إله إلا الله وأنا من الموحدين وأنا أتوكل على الله وأنا لا أتغير وأنا كذا وأنا كذا، يعني يدعي هذا الأمر. فكثير من الناس يقع في بعض المعاصي أو الذنوب سواء يعلم ذلك أو لا يعلم ذلك. الذي يعلم ويتوب إلى الله عز وجل طبعا هذا أعظم من الذي يكون في غفلة فيموت على هذا الذنب أو هذا الأمر. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. فكلمة من حقق التوحيد يعني الذي يقوم بالتوحيد كاملا قياما كاملا بالشهادة باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. يقول وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ذكرنا في أول درس كلمة الأمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ذكرنا أن أمة جاء في القرآن على أربع معاني. المعنى الأول الأمة طائفة من الناس، المعنى الثاني برهة من الوقت أو وقت يعني معين، وذكر بعده أمة، ماشي. المعنى الثالث اللي هو الإيمان. هنا المراد بكلمة أمة أي أن إبراهيم كان إماما، إماما فيه بعض الصفات الأخرى غير الإمام الأصل، يعني مش كل واحد إمام نقول عنه أنه يعني أمة، ولكن إمام داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى الله عز وجل، صابرا على دعوته، صابرا على دعوته. وهذه صفة لإبراهيم عليه السلام، هذه صفة لإبراهيم عليه السلام، لأنه كان يدعو الناس ويدعو الناس إلى الله عز وجل، فكان يصبر صبرا شديدا، صبرا شديدا لا يتحمله أحد في وتحمل هذا في سبيل الله تبارك وتعالى. وقيل أن الإمام أو الذي يطلق عليه أمة هو الذي يستقيم على الحق ويثبت عليه في وسط فساد الناس، يعني في وسط فساد الناس تجد هذا الإنسان على الحق مستقيما عابدا لله عز وجل، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، صابرا على هذه الدعوة، ثابتا في هذا الحق. هذا الذي يطلق عليه أمة، يعني إن إبراهيم كان أمة. لو أنت نظرت إلى هذه الصفات التي ذكروها هي موجودة كلها في إبراهيم عليه السلام، كان مستقيما على الحق والناس كلهم كفار يعبدون الصنم الأصنام، وكان داعيا إلى الله عز وجل وصابرا على هذه الدعوة، وكان ثابتا لم يتحرك حتى ألقي في النار وهو ثابت على دين الله عز وجل. يعني هذه كلها الصفات مع يعني اختلاف أقوال العلماء، قيل كذا وقيل كذا، ولكن كلها في هذه الأقوال كلها مجموعة في إبراهيم عليه السلام، فحق له أن يطلق عليه أنه أمة، أنه أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا القنوت معناه كثرة الطاعة أو كثرة التقرب إلى الله عز وجل، وقيل خشوع، وقيل الخشوع. وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين، خاشعين ساكنين. لا واحد مثلا في المسجد يصلي وعمال كل شوية يهدي بالشماغ بتاعه وعمال يهدي بالطاقية وعمال يهدي بالثوب بتاعه راح يطلع مش عارف المنديل يحطه ناحية تانية، راح يطلع الجوال ممكن ينسى ان هو يقفله يقفله او يفتحه يعمل اي حاجة، واحد تاني يلعب بتوفره. يعني احنا بنشوف بعض الاشياء يعني لو رآها يعني المسيء لصلاته لحكم عليه انهم لم يصلوا، ده دي مش صلاة، دي اللي بيعملوه ده مش صلاة. يعني الحركات اللي بيعملوها دي تخرجه من الصلاة بلا خلاف، يعني بلا خلاف عند الدنيا كلها. اشتغلت حركات اللي بيعملوا حاجات والله ممكن تخرج من الصلاة. فالشاهد ان الله عز وجل امرنا ان نقوم لله على القانتين، يعني خاشعين ساكنين. هنا ابراهيم عليه السلام وصف بانه قانتا لله، يعني ايه؟ اي انه خاشع لله، قيل انه اي كثير العباده، اي الدائم على العباده، الدائم على العباده، يعني ذو عباده دائمه وطاعه مستمره، حنيفا ولم يكن من المشركين. طيب الحنيف هو المائل، يعني شيء حنيف ده شيء مائل مش كده؟ طيب الميول دون او الميل دون اما ان يكون ميل عن الحق او ميل عن الباطل، يعني يميل عن الباطل يعني بيبعد عن الباطل يبتعد عنه، يعني فيميل عنه عن الباطل يعني يذهب الى الحق، يميل عن الحق يميل عن الحق فهذا لابد ان يقع في الباطل. ابراهيم عليه السلام كان حنيفا اي كان مائلا عن طريق المشركين، يعني كان مبتعدا عن عبادة الأصنام وعبادة غير الله عز وجل في زمن كله كفار وكله فساد، ولكن هذا كان أولا مسلما مؤمنا قانتا، كان صابرا، كان داعيا إلى الله عز وجل، كان ثابتا عن الحق، دعا إلى الله تبارك وتعالى ولم يخش في الله لومة لائم، كان ثابتا على عقيدته وعلى توحيده. كل هذه الأمور كانت في إبراهيم، ومنها أنه كان حنيفا أي مائلا عن المشركين وعن سبيل وهدي المشركين. إذا من أراد أن يتشبه بإبراهيم عليه السلام فعليه أن يبتعد عن المشركين أولا وعن سبيل المشركين وطرق المشركين من الروايات وغير ذلك. فيعني مش كل ما المشركين يعملوا حاجة والكفار يعملوا حاجة إحنا نقول إيه خلاص اللي فيها، يعني نسيب لهم الباب هم يعملوا مثلا باب شيء معين، اي شيء اختراع معين. احنا طبعا بعض الناس يقول لك احنا نسيب لهم الباب ده، لا احنا برضه نعمل ايه شعورهم نعمل كده. يعني بعض الناس بعت سؤال، السؤال بيقول هل يجوز ان انا ادخل، شوف بقى الوسوسه جت منين والتلبيس جه منين، ادخل المواقع الجنسيه، ادخل المواقع الجنسيه. اللي بيتكلم ده يا اخوانا طالب علم ماشي، ولكن شوف السؤال، هل يجوز لي ان ادخل المواقع الجنسيه بنيه الدعوه الى الله عز وجل؟ عايز يدخل مواقع الجنسيه على الانترنت ويكون عنده مثلا بعض المواقع او بعض الروابط او بعض المرفوعات على بعض المواقع اللي فيها مثلا مقاطع وكبات اسكانيه، هو عاوز يدخل المواقع الجنسيه ويكتب عنوان مثلا في مثل شد الانظار، بعد كده يكون في المكان دوت يكون في مواقع اسلاميه. تخيل طالب علم بيفكر بهذه الطريقه، فكر بهذه الطريقه، يدخل مكان كله يعني معاصي وذنوب وغير ذلك. يعني مش طبعا الكلام مش ينفع نقول اكثر من كده، بحجة ان هو عايز يعمل كده، يعني هذا يعني هذا جنون، هذا جنون. ولكن لما يعني انا سألت سؤال، طب انت عايز تعمل كده ليه؟ قال مصر اليهود بيعملوا كده، مش مجازفة، ده الاخ كاتب ده هبل، نقراها كده مش كده مش اقراها تانية، ده هبل. الاخ لما سالته ليه بتعمل كده؟ قال لي ما اليهود بيعملوا كده. اليهود بيعملوا كده، بيعملوا ايه؟ بيجوا على المواقع المشهوره، كمثلا كان انا فاكر من حوالي 9 سنوات او 8 سنوات موقع يهودي كان ليه اسمه قريب من اسم بلاش قريب من اسم نعم فاهم الحديث هو قريب من اسم موقع اسلامي مش كده الموقع الاسلامي في مثلا ايه او اي هو عمل ايه يو اي او العكس مش فاكر تقريبا حاجه كده يعني فده الموقع اليهودي على سبيل ايه يحطه في مواقع انت تلحظ مثلا يقول لك ايه موقع مثلا اهل الحديث ماشي ده كويس وموقع ممتاز وكذا وكذا طب ايه اللي... طبعا انت قاعد في البيت مش عارف طبعا كان زمان ما كانش في نفس العرض ولا كان جوجل ولا الكلام ده كله فطبعا بيكتب بياخد الحروف ايه اللي مش عارف ايه اتش مش عارف ويبدا يكتب الحروف دي لو غلط في حرف يدخل على موقع جنسي فالاخ عايز يعمل العكس عايز يعمل بقى ايه يخشوا على موقع جنسي ده موقع فيه بلاوي زرقاء ليا ويعمل نفس الطريقه علشان يخلي داخل الموقع دي لو غلط يدخل على مواقع الإسلامية أو موقع كذا مش كده؟ طبعا ده هذا يعني هبل هذا هبل فعلا نفسه هبل يعني نذكر هذا ليه؟ كان بنذكره ليه؟ يعني ليه الأخ عمل كده أو كذا؟ ليه؟ لأن أنت تبعد عن كل طريق يوصلك حتى مش هنقول لليهود لا للعصارة فضلا عن اليهود فضلا عن المشركين فضلا عن أي حاجة ابعد خالص عن أي مكان في نعم أحسن تبعد عن أي طريق أو أي سبيل يوصلك في النهاية إلى ذنب أو إلى معصية مش هنقول إلى ابتعد عن المعصية إلى عن طريق آخره المعصية حتى وإن كان أوله طاعة الشيطان يزين لك الأمر إن ده طاعة وتدخل فيه في الآخر تجد نفسك في معصية وفي ذنب لا تستطيع الخروج منه أما إبراهيم عليه السلام فكان مائلا عن كل سبيل أي سبيل للمشركين هو إيه ابتعد عنه لذلك أطلق عليه حنيفا ولم يكن من المشركين لم يكن إبراهيم في يوم من الأيام يسجد لصنم ولا لم يعبد صنما إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين بل كان من المسلمين وهو أول المسلمين في زمانه وفي مكانه في زمانه ومكانه كان أول المسلمين الأخ محب السنة ممكن أطلب طلب لو أجلت إلى هذا الكلام كله لآخر المحاضرة نعم هو بص يا شيخ اجعل كل الكلام ده في ملف وورد انسخ كل الكلام ده حطه في ملف وورد كله كاملا واخر المحاضره حطهم كلهم مره واحده الاخوه اللي موجودين سهل جدا ياخدوها كوبي يحطوها عندهم على ملف وورد برضه يعني هو كان على التكست ويقراوها براحتهم انما كده مش هيقراوها كده يعني معظم الموجود مش موجود يعني الاسماء الموجوده دي ما اظنش ان هم موجودين يعني بيقراوا تلاقي واحد او اثنين بس هم اللي موجودين والباقي كله ايه مشغل المايك او مشغل الجهاز او الغرفه بعيد عن الغرفه قاعد مثلا في مكان بعيد او كده فمش هيلحق يقرا يبقى ما استفادش حاجه ما استفادش حاجه ولا انت استفدت ان التكست بينزل بسرعه والكلام بيطلع فوق فانت احسن حاجه بعد المحاضره حط كل الكلام مره واحده يستفيد بيه الجميع جعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناتك فيقول عن حسين ابن عبد الرحمن عن حسين ابن عبد الرحمن حسين ابن عبد الرحمن ده يا اخوانا ابن عم منصور ابن المعتمر منصور ابن المعتمر حسين ابن عمي هو لا يقل عنه يعني كثيرا يعني ابن منصور اي نعم اشهر وهو يعني اوثق واحفظ ولكن حسين ايضا من الثقات من العلماء يكنى بأبي الهزيل الكوفي أبو الهزيل الكوفي ماشي طبعا الإخوة تنتبه عشان ممكن أروح جاي كده أقول لك مين من حسين دون كنيته إيه ماشي حسين ابن عبد الرحمن أبو الهزيل يقول قال كنت عند سعيد بن جبير سعيد بن جبير طبعا ده يعني لا استطيع ان اقول هو غني عن التعريف، ولكن هو علم واشهر من النار على العلم، يعني هو اشهر من اي شيء. سعيد بن جبير بن هشام الاسدي الكوفي ابو محمد، هو ابو محمد المتحدث ابو محمد، ولكن هذا كوفي والاخر مسلم. ويقال ابو عبد الله، ويقال ابو عبد الله. اذا قال لك يعني المترجم كابن حجر او المزي او فلان او فلان من الذين يعني يكتبون في تراجم الرواه، هو فلان ابن فلان ابن فلان ابو فلان، ويقال ابو فلان، فالكنية الاولى هي اشهر او هي يعني اكثر العلماء عليها. ويقال يعني في صيغة التضعيف، يعني قد يأتي في بعض الطرق أن كنيته أبو عبد الله، مش كده؟ وكذلك في الأسماء يقول مثلا حسين بن عبد الرحمن مثلا يعني، ويقال ابن عبد الله، يقال ابن عبد الله. سعيد بن جبير هو إمام من الأئمة، إمام من الأئمة، تابعي جليل، محدث فقيه، سبت من أجل أصحاب عبد الله بن عباس، من أجل أصحاب عبد الله بن عباس. قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق سنة 95 هجريا، سنة 95 هجريا. حتى رؤية الحجاج في رؤية فقيل ما فعل الله بك، قال قتلني بكل واحد قتلته قتلة يعني واحدة بواحدة إلا ابن زبير فقتلني به 70 قتلة. سبحان الله. يعني طبعا لا نأخذ الأحكام من يعني حكم على الناس من الرؤى، ولكن هذه رؤى أن يستأنس بها من يذهب إلى أن هذا الرجل يعني فعل في المسلمين أشياء إلى الله المستعان. ما نخش في هذا الباب، نخش فيه فنطلع منه. زاد الحجاج عليه مشاكل كثيرة. فيقول قال كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هذا شيخ حسين بن عبد الرحمن، يبقى التلميذ ذهب إلى شيخه، التلميذ ذهب إلى شيخه، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من الذي قال أيكم؟ سعيد بن جبير، عشان أوفر عليكم ما حدش يفضل يفكر ويبحث وكده. سعيد بن جبير بيسأل التلامذة اللي معاه أو اللي موجودين، سواء التلاميذ سواء التلاميذ، لا مش حسين اللي سأل، سعيد بن جبير هو اللي سأل. حسين بيقول أنا كنت عند سعيد، ماشي، كنت عند سعيد بن جبير، خلاص؟ فقال، فقلت فقال أي سعيد ابن جبير، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فسيدنا جبير بيسأل مين اللي شاف منكم النجم أو الشيء اللي حدث أمس؟ مش كده؟ فقد يكون مع الشيخ تلاميذ أو أصحاب في مجلس مذاكرة وليس مجلس تحديث، يعني مش هيقعد هو مش قاعد يقول حدثنا عبد الله بن عباس، حدثنا النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا ده مش مجلس كده، لا مجلس عادي بيتكلموا في أمور عادية خالص، ولكن الأمور العادية دي لابد أن يكون فيها أمور دينية، لابد أن يكون فيه أمور دينية، وهكذا كان السلف رضي الله عنهم جميعا، لا يمرون الكلام مرورا عابرا إلا أن يستفيدوا في كل مجلس، حتى يؤثر عن الإمام أحمد أنه كان يدخل هو وصاحبه المسجد فيدرسون الحديث والأبواب حتى بعد العشاء، حتى يأتي مؤذن المسجد ليؤذن الفجر وهم لا يشعرون عن ايه يتكلموا، باب كذا في حديث كذا، لا هذا حديث ضعيف فيه فلان وفلان وفلان مثلا، او فلان ثقه، لا فلان ضعيف لان روى حديث كذا، ويبدا ايه يتناقشوا ويتذكروا المسائل حتى يخرج عليهم او يطلع عليهم الفجر وهم لا يشعرون من بعد الفجر، من بعد العشاء حتى الفجر. فكذلك مجالس اهل العلم لابد ان يكون فيها كلام عادي، ولكن فيها في النص كده فائده يعني يستفيد بها طالب العلم او الشيخ فقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة هذه الكلمة تقال إيه أنت؟ متى نقول البارحة؟ حد حضر طيب؟ كلمة البارحة تقال يعني احنا في بالليل صح؟ احنا في بالليل اسمها ليلة. ليلة مش ليلة. ليلة ليلة فغدا ان شاء الله تبارك وتعالى غدا ان شاء الله تبارك وتعالى الى قبل غروب الشمس تستطيع ان تقول جاء او حضرنا في معهد النصرة البارحة. البارحة يبقى كلمة البارحة تقال في اليوم الذي يعقب الليلة اللي احنا فيها دي ليلة. يبقى بكرة غدا الى قبل غروب الشمس ما ينفعش بقى بكرة بالليل. لا لا امس لا هي تطلق على ليلة امس ولكن انت مثلا انا اقول مثلا يعني مثلا الليله اللي فاتت ينفع الان دلوقتي وانا بتكلم اقول لكم البارحه كنت مثلا في مكان كذا وكذا ما ينفعش اقول البارحه اقول ليله امس. طب انت اقول البارحه لو كان الوقت قبل غروب الشمس يبقى النهار اقول ايه البارحه. طيب نعديها. فقلت من قائل فقلت نحس ان واحد يصير معي من قائل فقلت انا من قائل حصين احسنت فقال حصين فقلت انا. هنا ناخذ منها فائده انك اذا سئلت عن شيء فلا تنظر الى مثلا الورع ويعني عدم حب الظهور وغير ذلك ولكن اذا سئلت عن شيء فاجب وهذا ليس في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سال الصحابه من اصبح منكم اليوم صائما فقال ابو بكر انا. طبعا ابن جبير سيدنا جبير وحسين بن عبد الرحمن ومن ثاني والشعب اللي هي في الاسناد برضه معانا وبريده كل دول لا يساوون يعني نصف أبي بكر. سؤال أبو بكر كله نصف أبي بكر. مع ذلك أبو بكر لا يشك أحد أنه أصلا كان يعني من السابقين الأولين من الذين يعني زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد في إخلاصه. ومع ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا. قال أنا يعني ما مش مثلا شاور اليوم وسكت او مثلا يعني بعد المجلس قال لي انا لا قال انا اجاب. بعض الناس يقول انا مش عايز الرياء ومش عايز الحضور. هذا الخوف او هذا الفعل قد يوقع الانسان في الرياء فعلا. اللي يعمل كده ممكن يقع في الرياء عشان تقول عنه نوع ايه؟ هذا متواضع هذا فيه خشوع هذا فيه يعني كذا يعني كما يسميه بعضهم الخشوع الايه؟ يعني المشوب بالنفاق. فقال فقلت انا ثم قلت مين الف ثم قلت؟ يعني مش واحده واحده كده. شوف الناس اللي معانا اللي فاهمين او اللي محضرين. ثم قلت مين اللي قلت؟ احسنت الله يبارك فيك بارك الله فيك. اللي هو حسين. حسين سئل او هو الناس كلها سالت من راى منكم الكوكب امس او البارحه ماشي؟ فقال حصين انا ثم قلت يعني بدا ايه الكلام ثم قلت انا اني لم اكن في صلاه يعني اراد ان ينفي عن نفسي شبهه الجميع يحاول ان يعني يلصق بها اللي هي شبهه ايه؟ العباده. أصل مين اللي يشوف القمر أو الكوكب أو شهب تنزل أو غير ذلك من السماء؟ مين اللي يشوفها؟ واحد سهران بالليل، صح؟ واحد سهران بالليل.